إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحمد الله سبحانه وتعالى الذي وفقنا وإياكم وأحيانا وعافانا حتى استطعنا أن نعود في هذا العام الجديد وأن نبدأ وأن نستأنف هذه الحلقات العلمية التي نرجو الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا جميعا أجرها وأن ينفعنا بما نتعلم فيها، إنه سميع مجيب. وإنه لجدير بنا أيها الإخوة الكرام ونحن في مطلع هذا العام الجديد، عام 1409، أن نتذكر وأن نشكر الله سبحانه وتعالى، كما قال تبارك وتعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، أي متخالفين متعاقبين، يخلف كل منهما الآخر لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فيجب علينا أيها الإخوة أن نكون من المذكرين وأن نكون من الشاكرين بإذن الله، نستعين بالله سبحانه وتعالى. وننظر إلى هذه الأيام وإلى هذه السنين والشهور والأعوام ونعلم أنها شاهدة لنا أو علينا، وأنها تطوى بما عملنا فيها من خير أو شر، فنلقى ذلك عند الله سبحانه وتعالى. وأن توالي الأعمار، توالي الأعوام والليالي والأيام، لمما يشعرنا وينذرنا بانقضاء الأعمار. فما عمرنا الذي كتب لنا في هذه الحياة إلا هذه الأيام وهذه الأعوام التي سرعان ما تنقضي، ثم نلقى الله سبحانه وتعالى فنرى عاقبة ما قدمنا ونرى ذلك ونقرأه. يجب علينا أن نعمر جميع أوقاتنا بما يقربنا من الله وما يرضي الله سبحانه وتعالى، وأن نبتعد عما يسخط الله سبحانه وتعالى، وأن نعلم أن هذه الليالي والأيام مطايا تنقلنا وتقربنا إلى الدار الآخرة. فكل يوم يمضي من عمرنا فإنما هو ينقلنا خطوة إلى الدار الآخرة ويباعدنا خطوة عن هذه الحياة الدنيا. وننظر كم ينغمس الناس في هذه الحياة ويستمتعون بما فيها من الخلاق والمتاع الفاني الزائل الذي لا ينفع إلا من اتقى الله سبحانه وتعالى وأخذ المال من حقه وأنفقه في حقه واستعان به على تقوى الله وما يقربه من مرضاته سبحانه وتعالى. فيجب أن نكون نحن من طلاب الآخرة ومن بني الآخرة، لا من بني الدنيا وطلاب الدنيا. أولى الناس بالرغبة فيما عند الله والرغبة عما عند الناس هم طلبة العلم الذين يدعون إلى الله سبحانه وتعالى ويقتفون منهج الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم في الدعوة إلى الله عز وجل. فيجب أن يكون هذا هو همنا في كل يوم، أن يكون همنا دائما هو إرضاء الله سبحانه وتعالى، هو التقرب إليه، هو طاعته، هو أن نعمر هذه الأوقات وهذه الساعات بطلب العلم، بالدعوة إلى الله، بالأمر بالمعروف، بالنهي عن المنكر، بتلاوة القرآن، بقراءة السنة والسيرة، بالصبر على ما ينالنا من الأذى في سبيل ذلك، بما ينفعنا من عمل مباح نستعين به على تقوى الله سبحانه وتعالى وعلى طاعة الله. فكما تعلمون نحن الآن في هذه الأيام في عطلة كما تسمى، والمسلم في الحقيقة لا يعرف العطلة، بل المؤمن كما قال الإمام أحمد رحمه الله: المؤمن لا يجد راحة دون لقاء ربه. ليس في هذه الدنيا راحة وليس فيها عطلة للمؤمن بالمعنى الذي يفهمه الناس، حين يفهمون أن العطلة أو الإجازة تعني أن تنفلت فتذهب حيث شئت وتعمل ما شئت وتتصرف كيفما شئت. من قال هذا؟ من الذي شرع هذا؟ من سن هذا؟ أنت عبد لله تبارك وتعالى في العطلة وفي غير العطلة، أنت عبده في الصيف كما أنت عبده في الشتاء والربيع والخريف. من الذي أباح أن يذهب المسلمون وأن يضيعوا الأموال ويبددوا الأعمار والأوقات في أماكن اللهو والفجور والفساد في أي مكان؟ أما طلبة العلم فيجب عليهم أن يستغلوا كل وقت وأن يغتنموا كل فرصة وكل حين في طلب العلم وفي الدعوة إلى الله وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يكون لديهم هذا الشعور الدائم في الرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، والعزوف عما يلهي الناس ويشغلهم من التكاثر والتفاخر في الأموال والأولاد والمتاع الفاني الزائل والاستمتاع بهذه الشهوات الذاهبة التي سرعان ما تضمحل، ويبقى الإنسان مسؤولا ومحاسبا عن حرامها إن كان قد أتاها من حرام. فيا أيها الإخوة الكرام، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علي وعليكم بالتوفيق والإيمان. يجب علينا أن نستشعر هذه المعاني في كل وقت، ولا سيما ونحن نستقبل هذا العام ونستفتحه إن شاء الله تبارك وتعالى بإذن الله بالعزم والعزيمة على أن نطيع الله وأن ندعو إلى الله وأن نصبر على ما نلقى من الأذى في سبيل الله، وأن نعلم أن ما يصيبنا فهو بذنوبنا، كل شر وكل بلاء يصيبنا فهو بذنوبنا وبتقصيرنا، وأن نعلم أننا مهما اجتهدنا ومهما عملنا ومهما دعونا ومهما صبرنا فإننا سنظل مقصرين في حق الله، لن نعبد الله تعالى حق عبادته ولن نشكره حق شكره سبحانه وتعالى. فهذا الذي يجب أن أعظ به نفسي أولا وإخواني ثانيا، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم في هذا العام وفي كل عام مزيدا من الإيمان والتقوى والصبر والإخلاص، إنه سميع مجيب. ونعود إلى ما كنا قد توقفنا عنده في هذه شرح العقيدة، وهي الفقرة 54، حيث قد انتهينا كما تعلمون من شرح الفقرة 53. تفضل يا عبد الله اقرأ. مقادير كل شيء. أولا كما ليلة وقد رفع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به رحمه الله ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم أو وبجميع ما فيه قد رقم. الشيخ أحمد محمد شاكر رحمة الله عليه في طبعته وتعلمون أنه أول من أخرج وحقق هذا الكتاب النفيس عندما أخرج هذه النسخة الأولى جعلها أو علم عليها برقم رقم في صفحة 211 والأمر هين على كل حال. يعني إن قلنا بجميع ما فيه قد رقم فيكون من الذي رقم؟ يعني الله سبحانه وتعالى بما قد رقم قد رقمه أي كتبه الله سبحانه وتعالى أو ما رقمه أيضا القلم يعني وبجميع ما فيه قد رقم أي وبجميع ما في اللوح قد رقم القلم أو رقم الله تعالى باعتبار أنه عز وجل هو الآمر للقلم بأن يكتب. وإن قلنا كما هو مشكل على ما أعتقد الآن بالضبط عندكم ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم أي بجميع ما فيه قد كتب. هذا هو نص الفقرة 54 من هذه العقيدة من متن الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى. وإذا أردنا أن نعرف موقع هذه الفقرة من العقيدة فكما تعلمون سبق لنا أن تعرضنا لأبواب من أبواب العقيدة لها علاقة للإيمان باللوح والإيمان بالقلم يتعلق ببعض المباحث التي سبقت في هذه العقيدة. ما أدري إذا كان أحد منكم يستطيع أن يبين لنا بأي المباحث يتعلق هذا الموضوع الإيمان باللوح والقلم من ضمن باحث ايش؟ الايمان مراتب الايمان. نحن ما اخذنا الايمان الايمان ما اخذناه مراتب القدر كذا. اي مرتبة من مراتب القدر يتعلق الايمان باللوح والقلم؟ الكتابة او ايش؟ العلم. ما قلنا مراتب القدر كم مرتبة؟ اربع مراتب. ها؟ طيب ما هي الاربع يا اخي تفضل. وإيش؟ والخلق ممكن ترتبها ترتيب آخر؟ أيوة نعم. طيب هذه أربع: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. يمكن نرتبها وتكون مرتبتين؟ قلنا هذا أيوة العلم والكتابة مرتبة أيوة والمشيئة والخلق مرتبة. أحسنتم. طيب إذن هذا المبحث هذا الموضوع موضوع الإيمان باللوح والقلم ينتمي إلى المرتبة الثانية إذا قلنا إن المراتب أربع وهي مرتبة إيش؟ الكتابة، الكتابة. وإذا جعلنا العلم والكتابة درجة واحدة ومرتبة واحدة فيكون ينتمي المرتبة الأولى. إذن هو علاقته بمسألة إيش؟ الكتابة، بموضوع الكتابة، لأنه هو اللوح الذي كتبت فيه المقادير. وهذه المقادير بأي أداة كتبت؟ ما الذي كتب هذه المقادير في ذلك اللوح؟ القلم. أيوة. إذن هذا الموضوع له علاقة بموضوع القدر. طيب، هل له علاقة بموضوع آخر أيضا مما قد تقدم؟ موضوع القدر قد استوفي والحمد لله، وأشجع بحثا إن شاء الله بإذن الله، لكن في موضوع آخر تقدم بعضه ويأتي بعضه. الأبحاث التي تأتينا إن شاء الله فيما بعد هنا أكثرها يتعلق بالمبحث هذا. ما هو هذا المبحث؟ ما هو هذا الموضوع؟ الإيمان بالعرش مثلا، الإيمان بالكرسي، الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، الإيمان باللوح، الإيمان بالقلم، الإيمان بالصراط، الإيمان بالميزان. ماذا تسمى؟ مبحث إيش؟ الغيبية يعني. نعم، إذن هذا مبحث آخر وهو من أهم المباحث في العقيدة، مبحث الغيبيات، الإيمان بالغيب والأمور، هذه الأمور الغيبية تسمى غيبيات. ما الذي يسميها علماء الكلام؟ السمعيات. طيب، ما منهج أهل السنة والجماعة في الإيمان بالغيبيات أو في مبحث الغيبيات؟ ما هو منهجهم وما هو منهج المتكلمين؟ ما الفرق بين المنهجين؟ هيا عبد الله. أيوة، يؤمنون بها، يشترطون شيء في الإيمان بها أهل السنة. نعم، إذن ما الذي يشترط أهل السنة في الإيمان بالغيبيات؟ أي مسألة من أمور الغيب لا يشترطون إلا أن تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن لم تكن في القرآن. إن كانت في القرآن آمنوا بها طبعا لا شك في ذلك، وإن كانت في السنة فليس هنالك من شرط إلا شرط الثبوت، فهم يشترطون أن يصح ذلك. فكل ما صح وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب بطريق الآحاد أو التواتر فهم يؤمنون به، يعرضون ذلك على عقل أو رأي أو شيخ أو ما أشبه ذلك. لا، ثبت أنه قال صلى الله عليه وسلم فهو الذي لا ينطق عن الهوى ونحن نؤمن به سواء أدركته عقولنا أو لم تدركه. لكن علماء الكلام يجعلون شرطين. تفضل. نعم، اولا اذا كان ان يكون ايش يعني يشترطون الثبوت، ولهم في الثبوت شروط ايضا غير شرطنا. والشرط الثاني هو ايش؟ نعم، هذا هو. فأولا الثبوت لديهم يختلف عن الثبوت عند أهل السنة والجماعة، فهم يقولون لا نقبل إلا ما كان متواترا، والتواتر عندهم اختلفوا فيه مذاهب كما تعلمون، هذا قد سبق. قال بعضهم نشترط أن يرويه 70 عن 70 عن 70، وقال بعضهم 40 عن 40 عن 40، قال بعضهم يكفي 30 إلى 10، كل له رأي. إذن هذا أول شيء حتى يثبت لديهم هذا الأمر من أمور الغيب أو العقيدة. والشرط الثاني أن لا يخالف العقل، فلو خالف العقل حتى ولو كان متواترا يجب أن يؤول، وإن وافق العقل حتى وإن كان ضعيفا في الحقيقة، هم إذا وافق العقل في نظرهم أو دل عليه العقل كما يزعمون حتى وإن كان ضعيفا وربما كان موضوعا فإنهم يعملون به. إذن الحقيقة أن مصدرهم في تلقي أمور الغيب ليس هو الإيمان بالغيب عن طريق الوحي، ولكن عن طريق العقل. هذه هي المشكلة. هنا من هنا ضلوا وتفرقوا واختلفوا. لماذا؟ لأن كلمة العقل، عقل من؟ نأخذ موضوعنا اليوم هنا الإيمان باللوح والقلم. يمكن عقلي يقول اللوح والقلم معقول، جاء واحد قال عقلي لا يؤمن باللوح والقلم، بأي شيء يلزمه؟ عقل من الذي يصدق وعقل من الذي يرفض؟ العقول تختلف. أكثر الناس لو جئت إلى 2 متخاصمين في أي قضية لوجدت أن كل واحد منهم يقول واضح بالعقل أن الحق معي، وهذا الآخر يقول إيه؟ واضح بالعقل أن الحق معي. إذا من نصدق منهما؟ أي عقل هذا؟ هل هناك عقل يعني نموذجي؟ هل هناك شيء اسمه العقل هكذا معيار ثابت نقيس به الأمور؟ الله سبحانه وتعالى إنما أنزل الوحي ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، فيما تختلف فيه عقولهم وآراؤهم. وقد قلنا ونعيد القول، لو أنه سبحانه وتعالى جعل المعيار أو أن المعيار كما يقولون هو العقل، أن الناس يستطيعون أن يصلوا إلى العقيدة الصحيحة والعلم اليقيني بعقولهم وآرائهم، لكان إنزال الوحي نقمة وابتلاء ولم يكن خيرا ولا مصلحة ولا رحمة. كيف؟ من يستطيع بيّن هذا الشيء؟ نعيد الأشكال. لو كان الناس أو لو كانت العقول تهتدي إلى الحق والعلم اليقين بذاتها بمفردها من غير الوحي لكان إنزال الوحي نقمة وابتلاء وليس رحمة ولا نعمة. كيف يكون هذا؟ أيوة عبد الله. طيب كيف إذا اختلفت؟ نقول الاختلاف هذا ضد القول الذي قلناه لا يؤيده، لأن الناس أيوة ما اتضحت لدي أنا. أيوة نعم يعني إذا كان هذا الحق نستطيع أن نصل إليه من طريق العقول والآراء والأفكار والمناهج الوضعية والمذاهب البشرية وكلام الفلاسفة وآراء علماء الاجتماع وعلماء النفس وعلماء التربية وإلى آخره ما ترون اليوم يشغل الناس ويشغل الدنيا والعالم. إذا كان الحق يمكن أن نصل إليه بالخير بهذا المجال، فيأتي غيره، يأتي وحي وقرآن ورسول يبعث ونحن نستطيع أن نعرف بغيره، إذن ما فائدة هذا القرآن في الحقيقة؟ ننظر نجد أن ما في هذا القرآن يعارض ما يقوله الناس وما يقررونه بعقولهم، فحينئذ اشتغال العقول بتأويل القرآن هذا ليوافق ما لديه من الحق الذي عرفه بعقول هذا مشغلة وضياع وقت، وإن أيضا اشتغلوا برده أو بإبطال ما جاء به هذا الوحي هذا أيضا مشغلة ونقمة وابتلاء ولا فائدة فيه. إذن الوحي ليس له قيمة ولا فائدة ولا رحمة، وهذا عكس ما تجمع عليه جميع الفطر السليمة والعقول القويمة أن الوحي نور وهداية ورحمة. ولهذا الله سبحانه وتعالى سمى القرآن إيش سمى القرآن؟ سماه نور نعم وشفاء وإيش روح وسماه روح، ما سبق معنا في أول هذه العقيدة روح، وسماه الهداية الصراط المستقيم كما فسره السلف. إذن لماذا؟ لأن الناس لا يمكن أن يصلوا إلى الحق والقطع واليقين إلا من خلال هذا القرآن، لا يمكن أبدا. انظروا إلى واقعنا المعاصر اليوم، لو قلنا نريد نظرية تربوية نربي أبناءنا عليها للأطفال، جاء واحد منكم وتخصص وبحث هذه العلوم، قلنا يا أخي ابحث لنا عن نظرية تربوية نربي أبناءنا عليها، كم يجد من نظريات؟ نظريات كثيرة جدا جدا لا يستطيع حصرها، وكل منها تكذب الأخرى وتبطلها. أيها الحق؟ أيها الصواب؟ لا ندري. يقال إن في أمريكا قبل سنوات، أنا قرأت هذا الكلام قبل عدة سنوات يمكن زادت طبعا لأن بلد يتقدم كل يوم يتطور كل يوم، كم فيها مدارس علم نفس؟ أكثر من 20 مدرسة في علم النفس، وكل مدرسة لها رجال، وهؤلاء الرجال يختلفون أيضا لكن يجمعهم جميعا اتجاه واحد. هذا في أمريكا، غير ما في أوروبا، غير ما في الهند، غير ما في الصين واليابان. إذا لو أننا جينا قلنا نحن نريد والعياذ بالله كما يريد البعض نترك الكتاب نترك السنة ونأخذ نظرية تربوية نربي أبناءنا وأجيالنا عليها من نظريات علم النفس وعلم التربية، أي نظرية نأخذ؟ حقيقة لم نجد إلا هذا الخلاف ولم نستطيع أن نأخذ بواحدة، وإن أخذنا بواحدة فإننا نتعرض لنقد كل المدارس الباقية في العالم. وكلهم يقولون هؤلاء على خطأ وهؤلاء كذا وكذا وكذا. وإذا طبقناها فلا بد أن نلاحظ ونجد الأخطاء التي تظهر لكل ذي عين أنها لا يمكن أن تكون حق وهكذا. لكن لو أننا قلنا نعود ننظر إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطبق ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لا نجد ولله الحمد أي اختلاف ولا خلل. طبعا لا يعني هذا أنه لا توجد هناك آراء في فهم النص، لكن هذا شيء آخر. الكلام هنا في إيش؟ في المبدأ. أما في فهم بعض النصوص تنزيلها على مواضعها هذا شيء آخر، لكن من حيث المبدأ هناك أمر واحد ومنهج واحد والحمد لله. فهذا بمناسبة أننا نعيد هذا ونكرره إخوان، لأنه يتكرر كل يوم، يتكرر مع كل مبحث مباحث العقيدة، يتكرر مع كل مرة تجلس فيها إلى أحد من لا يؤمن بعقيدة أهل السنة والجماعة، فتجد أنه يقول لك كيف ينزل؟ العقل لا يصدق أن الله ينزل. كيف يكون العرش كذا؟ كيف يكون الصراط أحد من السيف وأدق من الشعرة؟ كيف يكون الحشر كذا وكذا؟ طيب بأي شيء يجادلك؟ بالرأي والعقل. تجلس مع أي إنسان يريد أن يرد علم الغيب ولا يؤمن به، ولا يريد أن نكون أو نقتدي بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ماذا يقول لك؟ في القرن العشرين كيف نرجع إلى ما قبل 14 قرنا؟ النظريات الحديثة في علم السياسة، في الاقتصاد، في الاجتماع، في التربية، في النفس، في كذا وكذا، يمكن أن تكون خطأ ويكون ما كان عليه الناس قبل 14 قرن هو الصواب وهكذا. فمهما تعددت الصور فالجوهر والحقيقة واحدة، وهو أنهم يريدون أن يبطلوا هذا الوحي وأن يردوا هذا الدين. لكن الله سبحانه وتعالى لما ذكر في كتابه المبين الله سبحانه وتعالى لما أنزل هذه السورة العظيمة سورة البقرة، وهي أول سورة نزلت بالمدينة في هذا العهد الجديد والعصر الجديد للإسلام، ذكر الله سبحانه وتعالى فيها صفات المؤمنين والكافرين والمنافقين، فئات الناس الثلاث. ما بما وصف المؤمنين أول ما وصفهم؟ ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أو ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إيش صفتهم؟ الذين يؤمنون بالغيب. خلاص هذا أول شيء، أول صفة أنهم يؤمنون بالغيب. الله سبحانه وتعالى غيب، صفاته غيب، الملائكة غيب، الأنبياء السابقون الذين أخبرنا الله تعالى عنه في القرآن غيب، القدر غيب، الكتب السابقة غيب. إذن أول صفة، إذا لم يؤمن الإنسان بالغيب فليس بمؤمن أصلا، مؤمن بأي شيء لا يؤمن بأي شيء. إن كان الإيمان فقط بما يشاهده ويراه فالحيوان يؤمن بما يشاهده ويراه أمامه يؤمن به، لكن حدث الحيوان عن أمر الغيب لا يفقه. ولهذا كان الكفار كالأنعام بل هم أضل، لأنهم لا يؤمنون بالغيب، بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون. فنظرتهم قاصرة في حدود هذه الحياة الدنيا، كنظرة ذلك الحيوان الذي ينظر إلى علف يومه وقوت يومه يقتاته، ولا يفكر في مستقبله ولا فيما بعد هذه الحياة الدنيا. وهناك قاعدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه درء عرض العقل والنقل، ويستحسن أننا نذكرها، وقد ذكرناها لكم فيما سبق على ما أظن. يقول إن الدين أو إن الإسلام أو الدين يأتي بمحارات العقول، ولكنه لا يأتي بمحالات العقول. لاحظتم كيف؟ عندنا محار وعندنا محال، يأتي بمحارات، محارات العقول، ولا يأتي بمحالات العقول. يعني قد يأتي في الإسلام في ديننا أمور يحار العقل فيها، أليس كذلك؟ نعم، لأن العقل قاصر أن يطلع وأن يحيط بعلم الغيب، فيحار في أمر هذا الغيب. يقرأ الإنسان الأحاديث الصحيحة في عذاب القبر ونعيمه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المنعمين فيه، وأن يجيرنا ويجربنا من عذاب القبر وعذاب الآخرة. يقرأها يحار، كيف هذه الجثة توضع في القبر ولا يرى شيء، ولكن يقرأ عجبا. يأتي الملكان فيقعدانه فيسألانه، ويكون كلام عجيب جدا يحار فيه العقل. نعم، يأتي الإنسان يقرأ أن العرش بهذه الصفة العظيمة، أن اللوح بهذه الصفة، أن القلم، كيف الله سبحانه وتعالى يكتب كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة؟ العقل عجب، كيف هذا الكتاب؟ هذا شيء عجيب. وهكذا قد تأتي أمور تحار فيها العقول، والحيرة نسبية على كل حال، هي نسبية، لكن نعم لا شك أن هناك أمور من أمور الغيب العقول تحار وتعجب كيف تقع. لكن ليس في ديننا أبدا على الإطلاق ما يحيله العقل، أي ما يحكم العقل بأنه محال، بأنه مستحيل، بأنه باطل، لا يمكن أبدا. لأن الله سبحانه وتعالى لما ركب هذه العقول ركبها وفق الهدى والحق الذي هو الوحي. لو أن هذه العقول تجردت من الهوى ومن الشبهات الباطلة ومن التعصب ومن اتباع الآباء والأجداد، أبدا، لو كل الأقوام كل الأمم لو أنهم تفكروا حق التفكر لوجدوا أن الأنبياء على حق، وأن الله حق، وأن اليوم الآخر حق. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. شوفوا كيف كل الأنبياء كل ردوا وكذبوا بسبب اتباع الهوى، بسبب الفرح لما عندهم من العلم، ما عند الأمم من العلم، بسبب الاستكبار في الأرض والكيد والمكر والحرص على ذلك، على المتاع والشهوات والكبرياء أن تذهب إذا اتبعوا الأنبياء، بسبب اتباع الآباء والأجداد، إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون، بأي سبب من الأسباب التي ليس منها أبدا أنهم فكروا ونظروا بتجرد فوجدوا أن ما جاء به الأنبياء مستحيل أن يصدق أبدا. وكل نبي دعا قومه إلى أن يتفكروا بإخلاص وتجرد، فينظروا في حاله وفيما دعاهم إليه، ليعلموا بعد ذلك أنه حق لا مرية فيه ولا ريب ولا شك. لكن انظر الأديان الأخرى، يأتينا النصراني ويقول النصارى أكثر أمم الدنيا اليوم عددا وحضارة وعلما في كنائسهم في مدنهم الكبرى في العواصم العالمية الحواضر. ماذا يقولون؟ باسم الآب والابن وروح القدس إله واحد، في كل صلاة يصليها النصارى يقرؤون هذا ويقولونه. فيأتي الإنسان يفكر كيف يكون الآب والابن وروح القدس إله واحد؟ هذا مما تحار فيه العقول أو مما تحيله العقول؟ هذا مما تحيله، لا يمكن يصدق، مستحيل مستحيل أن تكون ثلاثة واحد. إن كان واحد فهو الله إله واحد كما أخبر سبحانه وتعالى، ليس له صاحبة ولا ولد، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وإن كان إن كانوا ثلاثة فليسوا واحد، إذن لستم بأهل توحيد ولا إيمان، لا يمكن أبدا أن يصدق. وهكذا، وقس على ذلك كل عقيدة من عقائدهم التي يأتون بها في أي مجال. وانظر إلى اليهود، مستحيل أن يكون رب السماوات والأرض سبحانه وتعالى عنصريا عرقيا يجعل دينه وكتابه ووحيه لأقل وأضأل فئة من بني الإنسان. الآن أقل الأديان في العالم دين اليهودية، ممكن أن يكون كما يزعم اليهود الدين الحق والله فقط رب لهم فقط، الإله لمن؟ لهذا الشعب المختار فقط، وما عداهم هؤلاء أمميون، هؤلاء كالحيوان كالسوائم، خلقوا على صورة اليهود ليخدموا اليهود فقط، هذا كل ما في الأمر. لا يمكن هذا. نأتي إلى ما ذنب أهل الصين، ما ذنب أهل الهند، ما ذنب العرب، ما ذنب الشعوب الأخرى، ما ذنبها أنها ليست من اليهود؟ ما ذنبها؟ ومن الذي يجزم بأن فلان من اليهود وفلان ليس من اليهود؟ كيف تكون النزعة العنصرية العصبية الجاهلية المنتنة نزعة أو تكون عقيدة إلهية سنة إلهية؟ لا يمكن. إذن لا يمكن، مستحيل أن يكون هذا دينا حقا، وأن يكون الرب سبحانه وتعالى الذي أتقن كل شيء صنع وأحكم هذه المخلوقات جميعا يأتي إلى الجنس الإنساني الذي هو أكرم المخلوقات وأشرفها وأفضلها فيجعله طبقة ضئيلة حقيرة، هم شعب الله المختار وآلاف الملايين كالبهائم. لا يمكن ولا يستحيل بحكمته تعالى أن يكون. إذن أي عاقل يفكر يجد أن دين اليهود لا يمكن أن يكون حقا. ويكفي لبطلان دين اليهود أن الإنسان لا يستطيع أن يكون يهوديا، لا يمكن الإنسان لو أراد أن يدخل في دين اليهود لا يقبل، لأنه هذا من الحيوان. يريد أن يكون من الشعب المختار؟ مستحيل. إذن هذا لا يمكن. إذن مفروض على من خلق حيوانا أن يبقى حيوانا، ومفروض على من خلق من الشعب المختار كما يزعمون أن يكون من الشعب المختار. إذن هذا لا يقبله عقل ولا تقبله فطرة، ويتنافى مع حكمة الله ومع صفات الله سبحانه وتعالى الأخرى. إذن ليس هذا هو دين الله الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. وخذ أي دين آخر، لأن نحن نقول هذا إخوان لماذا؟ لأننا نواجه هذه الأيام هجمة شرسة في كل مجال، في كل ميدان، في ميدان الأدب والفن والسياسة والاقتصاد والاجتماع والمرأة، كلها تنبع من هذه القضية، أن الدين باطل والدين خرافة، أو الدين ضد العلم وضد العقل. لكن أي دين؟ لا يمكن أبدا أن يكون الإسلام الذي هو دين الله سبحانه وتعالى الدين الحق أن يكون فيه ما تحكم العقول السليمة بأنه مستحيل ولا يمكن أن يصدق ولا يمكن أن يقر به أبدا. دين الهنود، وما أدراك ما دين الهنود؟ يعبدون البقرة من دون الله سبحانه وتعالى، ويصفون ربهم وإلههم بأوصاف لا تليق بالله سبحانه وتعالى، بل لا تليق بمخلوق من المخلوقات له صفات كريمة. الصين 1,000,000,000 بالكونفوشيوسية والبوذية. بوذا يقول لا تتحدثوا عن الإله ولا تتكلموا عنه، لأن الذي فرق الناس هو الكلام عن الإله. فكانت النتيجة ما دعاهم إلى الله، كما يقولون ما دعاهم إلى إله، فكانت النتيجة أنهم عبدوا بوذا. فالبوذيون الآن يعبدون من؟ بوذا نفسه. نهاهم عن عبادة الله وعن الكلام في الله فعبدوه هو وجعلوه إلها، ويحملون تماثيله هكذا في الطائرات، في أي مكان يذهبون يحملون تماثيل، وقد رأيتموها الخدامات جابتها إلى بلادنا هنا. إذن هذا دينه، هل يمكن أن يصدق أحد أن هذا الرجل الذي لا نعلم عنه وعن حياته أن هو الإله هو رب العالمين؟ يعني أشياء لا يمكن أن تقبل. هذا هو الدين الذي لا يقبله العقل ولا تقره فطرة، هذا هو الذي فيه ما تحيله العقول، اليهودية النصرانية البوذية الهندوسية أي دين آخر. لكن الإسلام دين الله سبحانه وتعالى الذي أنزله رحمة للعالمين وهدى وموعظة وبشرى للمتقين وللمؤمنين، أحيا به الله سبحانه وتعالى أمما عظيمة كانت في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء، فخرجت من الأمية والبداوة والجفاء لتعلم الناس الحكمة، تتفجر ينابيع الحكمة في قلوب هؤلاء الأميين الأعراب في هذه الجزيرة. لو قارنا ما قاله واحد من الصحابة أو التابعين من الحكمة، من الكلام العجيب، من الحكم التي تقر بها كل العقول في جميع الأزمان والعصور في جميع الحضارات، لو قارنا كلام واحد من الصحابة أو التابعين بكلام أحكم حكيم عند الهنود أو الرومان أو اليونان في أي حضارة من الحضارات، لو وجدنا أن هذا يفوق ذاك، فكيف بالوحي نفسه؟ من الذي فجر هذه الحكم بعد أن كانت أمة جاهلية؟ العرب ماذا كانوا؟ ما كيف كانت حياتهم؟ ما صدق كسرى ولا قيصر أن هذا هؤلاء العرب يكتبون إليه أن أدخل في ديننا وإلا قاتلنا، ما كانوا يصدقون ولا في الخيال. والحضارات كانوا يحفظون الإلياذة والأوديسة والأشعار الطويلة الآلاف الأبيات في عهد اليونان والرومان ويفتخرون بها، ويأتي هؤلاء العرب هؤلاء البادية كيف كانوا ينظر إليهم؟ وإذا بالواحد منهم يقول الكلمة يقول الحكمة فتعجز فصحاء العالم وحكماء العالم أن يأتوا بأبلغ منها. وما هي هذه الحكمة؟ من أين أخذت؟ اشتقت من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم، وهذه جوامع الكلم أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم أوتي أفضل منها وهو كلام الله سبحانه وتعالى، هذا الوحي الذي سوف يظل هدى ونورا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إذن يجب أيها الإخوة أن نعلم أننا عندما نتحدث عن أمور الغيبيات والإيمانيات، الوحي اللوح والقلم والعرش والكرسي والصراط والميزان وما أشبه ذلك، فإننا نقرر هذه الأسس نؤمن بها لأنها جزء من هذه العقيدة الربانية العظيمة التي يجب علينا جميعا أن نحمد الله سبحانه وتعالى وأن نشكره الذي أنقذنا بهذه العقيدة وبهذا الدين من الجاهليات والضلالات التي كان يعتقدها الناس قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وما يزالون إلى اليوم في ظلماتها تائهين حائرين. طبعا كما تعلمون تقدم من أبحاث الغيبيات بعضها، مثل ماذا تقدم من المواضيع الغيبية؟ الإيمان بالغيب، العرش تقدم ما تقدم، القدر في شيء من الغيبيات نعم، لكن هو الحقيقة يعني نبحث مستقل. أيوة الحوض أحسنت، الرؤية، أيوة الصراط تقدم، مات، أيوة الميثاق، الميثاق الذي أخذه الله على بني آدم أيضا تقدم، وتقدم معنا أيضا إيش؟ الشفاعة، يعني لها علاقة بالموضوع لكن ليست من صميم الموضوع الغيبي. يعني إيش كمان تقدم؟ إذا كنا ننسى مشكلة، إيش تقدم كمان؟ أيوة الإسراء، الإسراء والمعراج، هذا أيضا من أمور الغيب تقدم معنا هناك نعم. ويبقى اللوح والقلم والعرش والصراط والميزان وعذاب القبر ونعيمه، هذه إما مما يأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى. نعم ذكرنا الإيمان باللوح. الدليل على الإيمان باللوح كما ذكر الشارح رحمه الله تعالى قوله تعالى بل هو قرآن مجيد، يسمى اللوح المحفوظ. طيب هل له أسماء أخرى أو ورد في القرآن بصفة أخرى سمي غير اللوح؟ أيوة أم الكتاب، على القول بأن أم الكتاب هي أيوة الكتاب، إيه الكتاب المكنون، أم الكتاب، إيش كمان؟ أيوة وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، هذا هو الإمام المبين. اللوح المحفوظ هو هذا، الله سبحانه وتعالى كما مر معنا في مراتب القدر علمه عز وجل لا يخفى عليه خافية، يعلم كل شيء كل ما كان وما سيكون. كتب سبحانه وتعالى ذلك وفق علمه وفق ما يعلم، كتبه في اللوح المحفوظ. فالملائكة من يأذن الله له تعالى، من يأذن له تعالى بأن ينظر، ينظر في ذلك اللوح فيجد فيه الأقدار، يجد فيه الآجال، يجد فيه الأرزاق وكل ما كان وما سيكون، كتبه الله سبحانه وتعالى في ذلك اللوح. فإذا الكتابة هي وفق ماذا؟ العلم، وفق العلم نعم. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. هذا الإمام المبين أو اللوح المحفوظ هو هذا الذي يجب علينا أن نؤمن به. إذن القرآن نفسه مكتوب في اللوح المحفوظ، وحي الله سبحانه وتعالى الذي يوحيه إلى الملائكة يكتبونه مكتوب، وهم يكتبونه أيضا في كما سيأتي في آخر هذا الفصل. يكتب الملائكة لما رفع النبي صلى الله عليه وسلم من الإسراء حتى سمع طريف الأقلام، وتكتب ما يوحي به الله سبحانه وتعالى، وكل ما يقدره فهو أصلا مكتوب في ماذا؟ في اللوح المحفوظ. أعمال بني آدم هذه مكتوبة في ذلك اللوح. انظروا كيف عجيب حكمة الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال بعض السلف في قوله تعالى: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. يقول روي عن ابن عباس وغيره رضي الله تعالى عنه قال: وهل يكون النسخ إلا من أصل؟ أي عربي يعلم يفهم أن النسخ يكون ليش؟ من أصل. إذن الملائكة تستنسخ ما يعمل بني آدم من ماذا؟ من اللوح المحفوظ، يعني أصلا لا يمكن أن يعملوا إلا وفق ما قد كتب الله سبحانه وتعالى في ذلك اللوح المحفوظ. فقد كتب فلانا رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد وكل ما يمكن يكون في حياته في صفحة حياته موجودة في ذلك اللوح، تستنسخها الملائكة وتقرر عليها العبد يوم القيامة: يقرأ اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذا هو. إذن نسختك من اللوح المحفوظ هي طبق الأصل حياتك التي أنت عشتها في هذه الحياة الدنيا، الحسنات والسيئات. غير أعمال بني آدم يكتب في اللوح المحفوظ الأقدار، المصائب، الموت، الحياة يعني الإماتة والإحياء، الإفقار أو الإغناء، الإضحاك أو الإبكاء، الإسعاد أو الإسراح والإشقاء، كل ذلك أيضا مكتوب في ذلك. فكل ما يقع فهو قد كتبه الله سبحانه وتعالى. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. هذا هو. إذن هذا اللوح فيه كل ما يقضيه الله سبحانه وتعالى، يقدره ويقضيه لبني آدم. ما هي صفة هذا اللوح؟ يقول الشيخ رحمه الله هنا: روى الحافظ أبو القاسم الطبراني بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء صفحاتها ياقوتة حمراء، قلمه نور وكتابه نور، لله فيه كل يوم 63 لحظة، وعرضه ما بين السماء والأرض، ينظر فيه كل يوم 63 نظرة، يخلق ويرزق ويميت ويحيي ويعز ويذل ويفعل ما يشاء. هذا الإمام الطبراني رواه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا. لكن ما حكم رفع هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيش قال الشيخ ناصر يا عبد الله؟ اقرأ اقرأ العبارة بشويش كده، ضعيف يعني رفعه في هذا المرفوع. نعم. إذن هو ضعيف مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بالنسبة إلى أنه إذا من كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنه فهو قابل للتحسين كما يقول الشيخ ناصر، أو كما قال الأرناؤوط قال حكم بأنه سنده حسن، ولعله اعتمد على كلام الشيخ ناصر رحمه الله. هذه طريق، هذه طريق. هناك طريق أخرى رواها الإمام البغوي، ذكرها الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية في سورة البروج، بل هو قرآن مجيد بروح محفوظ، عن الإمام البغوي رحمه الله، ذكر فيه قريبا لفظه قريب من لفظ الحديث، يعني في صفة العرش أنه من درة وأنه فيه ياقوت وأن قلمه النور، لكن في رواية البغوي قال بدل من قوله لله فيه كل يوم 60 و300 لحظة، في رواية البغوي ماذا يقول؟ يقول كلامه معقود بالعرش وأصله في حجر ملك، يعني صفة أخرى، لكن من حيث الياقوت والذرة البيضاء وقلمه نور متشابه، يعني هذه طريق أخرى في صفة العرش. هذه الطريق التي رواها الطبراني موجودة هنا مروية من طريق سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس. الطريق التي ذكرها البغوي رحمه الله رواها من طريق مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى. إذن يعني نستطيع أن بمجموع الطريقين، وبما أن الطريقة الأولى حسنة أو قابلة للتحسين، أن نعرف أن الكلام من كلام من؟ لأن صفة اللوح هذه من كلام حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. طيب، إذا قلنا إن هذا من كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنه، فيحتمل يعني له حكم المرفوع، أو مما يحتمل الرأي ونقول هذا رأيه وهذا انتعاده، يأخذ حكم الرفع. لماذا؟ نعم، لأنه من أمور الغيب التي لا يقول فيها ابن عباس رضي الله تعالى عنه ولا غيره فيها برأيه، إلا في حالة واحدة، إذا كان الصحابي ممن نعلم أو التابعي مثلا ممن نعلم أنه ينقل عن من؟ عن أهل الكتاب. لكن الذي يظهر من هذا الوقت أنه ليس عن أهل الكتاب، بل إن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال ولن يقوله برأيه بمحض رأيه، لأن هذا مما لا مجال للرأي فيه، ليس مجرد رأي أو تفسير، وإنما هو وصف لأمر غيبي لا يعلمه إلا الله أو من أطلع الله سبحانه وتعالى عليه من أنبيائه. فإذا هذا له حكم الرفع. إذا نستطيع أن نقول مطمئنين إن صفة اللوح هي هذه إن شاء الله تعالى، هي كما ورد في هذا الحديث. تفضل. ما يعلم. نعم أيوه، يعني ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول أنا واحد من ذلك القليل. نعم، يعني القليل الذين يعلمون. عندما أنزل ذلك، عندما أنزل الله سبحانه وتعالى هذه السورة وذكر قصة أصحاب الكهف الحقيقية ونفى ما يقوله أولئك في عدتهم وفي غيرها اليهود وغيرهم أهل الكتاب، ذكر أن عدتهم لا يعلمها إلا قليل، ويقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنا من ذلك القليل. لكن قوله أنا من ذلك القليل يحتمل أن يكون لأنه أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون مما له مجال للرأي فيه، مجال. طيب، مين يقدر منكم يبين لنا بالمناسبة هذه كيف يكون للرأي مجال في عدة أصحاب الكهف؟ أي اقرأ الآية، اقرأ الآية من أولها. سيقولون 3 رابعهم كلبهم، ويقولون 5 سادسهم كلبهم إيش؟ رجما بالغيب. 3 و4 كلبهم، 5 و6 كلبهم، هذه إيش؟ رجما بالغيب، ما تعتمد على العلم. ويقولون 7 و8 كلبهم لم توصف بأنها رجم بالغيب، فالربي أعلم بعدتهم. إذن لو فكر الإنسان بالرأي يمكن أن يصل إلى أن العدد الصحيح هو ماذا؟ أنهم 7 و8 كلبهم. طيب، في أحد من الإخوة صائم اليوم؟ ما شاء الله. طيب، هو الحقيقة يعني مشكلتنا والله المستعان أننا أمة أعظم ما ضيعت ما بينها وبين ربها عز وجل. والله لا، يعني لو سألتم بعض الناس ما في دورة أولمبية إلا وتاريخها مضبوط ودقيق، وما في موعد من مواعيد الدنيا ولهوية ولعبها إلا تاريخه مضبوط، لكن الأهلة لم تضبط. سبحان الله، 1,000,000,000 ما احنا قادرين نعرف نضبط تماما هل دخل رمضان، هل دخل شعبان، هل دخل رجب، هل دخل محرم. مصيبة، أمة ضائعة، والله ضائعة. وإلا ما في شهر من الشهور إلا ونحن نحتاج أن نعرف دخوله، نعرف دخول رمضان لنصوم، نعرف دخول شوال لنفطر، نعرف دخول القعدة لينبني على ذلك دخول الحجة، ندخل الحجة لنقف يوم عرفة، دخول محرم لنصوم، ماذا بقي؟ ورجب لي أشهر الحرم، وشعبان لنعرف به رمضان. يعني يجب أن نعلم. أنا الحقيقة ما أدري هل أحد منكم عنده يقين أن اليوم هو التاسع؟ في أحد عنده يقين؟ يعني ثبت شرعا أنه اليوم هو التاسع؟ ما عندنا يقين. شفت كيف أن أمه ضائعة ما ندري. ولهذا بعضنا يقول أخذ بالاحتياط، أقوم الاثنين والثلاثاء، إن طلع التاسع والعاشر الحمد لله، وإن طلع العاشر الحادي عشر الحمد لله. يعني مصيبة والله يا أخوان. فنحن على كل حال نتوقف إن شاء الله، لأنه بعض الإخوان سيضطر إلى أن يذهب ويصوم، نسأل الله سبحانه ويتقبل منا ومنهم.